الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. تذكر كتب التاريخ والسير أن أحد علماء السلف مر في طريقه برجل من غير المسلمين، وكان يعاني معاناة شديدة، فكان يحمل أثقالا على ظهره في حالة رثة، ممزق الثوم، حافي القدم. فالتفت إلى هذا العالم وقال له: ألم يقل نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ هل تراني في جنة؟ هذه الثياب الممزقة، هذه الأحمال التي تثقل ظهري، هذا الضنك في المعيشة، هذا الشقاء الذي يتقلب فيه ليلي ونهاري، تراني في جنة؟ أين هذا من صدق كلام نبيكم؟ فقاله: صدق نبينا، ما أنت فيه يعد جنة بالنسبة لما ينتظرك في الآخرة، وما أنا فيه مما تضمه من نعيم. ما شاء الله، كان هذا الرجل في شارة وفي حالة وفي كذا. فقال: وما تراني عليه مما تضمه من رغد في العيش ونعيم في الحياة، إنما هو سجن بالنسبة لما أرجوه من رب يوم القيامة. إن غمسة في النار يوم القيامة تذهل أصحاب المليارات الذين عاشوا يتقلبون في النعيم والتنافس، تذهلهم وتنسيهم ذلك كله، فيؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي رخاء قط. ثم يؤتى بأشقى أو بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت شقاء قط ولا مرت بي شدة قط. الإنسان في هذه الدنيا إذا أقبت عليه يقول ربي أكرما، وإذا أدبرت عنه يقول ربي أهانا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا هذا ولا ذاك، ليس هذا هو المقياس. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فينبغي للمسلم أن يرضى بما قسم الله تعالى له، أن يرضى بما قسم الله تعالى له، وأن يعلم أن ما ينتظره ما يرجوه من ثواب الله عز وجل أعظم من كل ما على الأرض من متاع وزينة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. السكينة التي يستشعرها المؤمن ما يفرغه الله في قلبه من رضا ومن سكينة ومن هدوء ومن طمأنينة تعدل كل ما على الأرض من متاع. وكان السلف الصالح يعيشون هذه اللحظات الجميلة فكانوا يقولون نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ما يفرغه الله في القلب من سكينة ومن رضا ومن طمأنينة، ما ينفيه الله عن القلب من الهلع والجزع والقنوط، القنوط من رحمة الله واليأس من روحه، وذلك عذاب لا يصب إلا على من يأس من رحمة الله عز وجل، من يأس من روحه وقنط من رحمته. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسى له من بعده وهو العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فجدد ثقتك بربك عز وجل وأحسن ظنك به واتخذه وكيلا وفوض أمرك إليه. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.